أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة اعرف عدوك. وكان العدو الأول النفس، وعرفنا كيف نتخلص منها. والعدو الثاني الشيطان، وبدأنا منذ اللقاء الماضي نعرف أولا أن الله نص على عداوة الشيطان في 13 موضعا، في 13 موضعا في القرآن، 13 موضع في القرآن، إن الشيطان لكم عدو، النص على عداوة الشيطان. ثم دخلنا في مكايد الشيطان، كيف يضل الشيطان الإنسان، وأكدنا إن عداوة الشيطان الكثير من الإخوة مش واخد باله منها، رغم أن الشيطان تحدى بهذه العداوة وأمده الله. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف التحدي، الشيطان قال له يا رب مش أنت طردتني من الجنة، طيب هاغويهم. عشان كده تحدي الشيطان إنه يقول لأولاده إحنا زي ما اطردنا من الجنة هندخل النار بسبب آدم وأولاده، ندخلهم معانا جهنم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لذلك أنا قلت في اللقاء اللي فات إنك تلاقي اللي يلتزم الصراط المستقيم الشيطان أعد له بقى، يبدأ على طول يثبطه، ما تعملش ما تمشيش، لا ده أنت كده هتضيع. وإحنا قلنا نخلي بالنا كويس جدا الإخوة اللي بيلتزم في بداية الالتزام من العصرة التي تصيب القلب بعد الالتزام، إنك أنت بدأت تسيب البنات، تبطل الأغاني والموسيقى، وتبطل السجاير، وبدأت تصلي وتمسك مصحف تقرأ قرآن، وسبت الشلة الوحشة وبدأت في شلة ناس محترمين بيحبوا ربنا، بدأت تسلك الطريق، الشيطان يعود لك بقى، أنت مش هتقدر، دي مش سكتك بقى، أنت هتقدر تبطل البيت فلانة؟ طب لو بطلت دي هتبطل التانية؟ طب لو سبت دولك، طب والسجاير هتعمل فيها ايه؟ ده النيكوتين دلوقتي ماشي بالدم، والدم محتاج نيكوتين، هتموت. ده انت ما تعرفش تدخل الحمام اللي بالسيجار والصيف. طب قول لي لا، هتصيف فين بقى وانت سني كده؟ وهكذا يبدا يثبطك ويخوفك عشان تترك طريق الالتزام. انت عصيته واستمريت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، قال اتهاجر وتترك أهلك وأرضك وسماءك؟ فعصاه ابن آدم وهاجر. أنت عصيته وهاجرت، والمهاجر من هاجر إيه؟ ما نهى الله عنه، سبت المعاصي وهاجرت منها وبدأت تمشي في طريق الالتزام. يجي لك بقى يقول لك هو أنت بتصلي؟ ده رياء عشان الناس يقولوا عليك بتصلي. هو أنت ماسك مصحف عشان تقرأ؟ لا لا، ده رياء عشان يقولوا عليك. بتحفظ عشان يقولوا عليك، يخوفك من الرياء. مش ده بيحصل للشباب ولا إيه؟ يخوفك من الرياء، أدم ما قدرش يخليك ما تعملش، يخوفك من انك انت تعمل، ما قدرش عليك في دي. استمريت وحققت الاخلاص، ونصحتي للاخوة اللي يجي لهم الشيطان من الجهة دي ويقول لك ده رياء، قل له رياء رياء مالكش دعوة، واشتغل. هي اغاظة الشيطان، اغاظة الشيطان دي من الامور الخطيرة المهمة، العبوديات اسمها عبودية المراغمة. هو انت رايح تصلي؟ يقول لك ايوه، عشان يقولوا عليك بقى رايح جاي خمس مرات عليهم، رايح الجامع جاي من الجامع. قول له مالكش دعوه، خليهم يقولوا. حقق انت الاخلاص من جواك، قول يا رب انت تعلم ان هذا لك، وتستمر في عبادتك. ما قدرش عليك في دول، يعمل ايه؟ يبدا يسلط عليك ابوك. الحق هياخدوه. وبعدين تعمل ايه؟ ويسلط عليك امك، مستقبلك والشهاده هتضيع. ومين البنت اللي هترضى تتجوزه هو بالشكل ده؟ والاخر تبقى مصيبه، ويجيب لنا واحده بقى منتقبه وما تظهرش على اخواته واجتماع العيله، ما نعرفش نقعد على سفره واحده. ومديرك في العمل والجيران والاصحاب، ويجي واحد جار جنب والدك يقول له السلام عليكم، خلي بالك يا فلان باشا ابنك ماشي في سكه. انا بنصحك لله. لازم الشيطان يشتغل، لازم يعمل شغل. ما قدرش عليك هيحط كل العراقيل هي دي. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عايز يكعبلك، عايز يمنعك، عايز يكتفك، عايز يحوشك، مش عايزك تمشي في السكه دي، سكه الجنه. لا، ايه الا الجنه؟ لا، هو انا ادخل النار لوحديه؟ ده الشيطان يعني يقول كده؟ لا، لازم معانا في جهنم والعياذ بالله. نسال الله ان ينجينا من الشيطان ومكايده. فالشاهد ايها الاخوه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم. بين ايديهم ليه؟ الاخره، هقعد لهم في سكه الاخره. ومن خلفهم الدنيا، يبدا يخوفك الدنيا، انت هتلتحي. طب هم ما بيشغلوش الملتحين، هتعمل ايه؟ طيب ده هو حتى الدكتور اللي عندك معاك في الجامعه ما بيحب الشكل اللي هيسقطك، هتعيد السنه والماده دي مشكله. يخوفك من الدنيا دي من خلفهم، وعن ايمانهم من جهه الحسنات يثبطك ويقعدك عنها ويمنعك من فعلها او يخوفك من الرياء فيها، وعن شمائلهم من جهه السيئات. هتلاقي نفسك بقى البنت اللي كنت بتجري وراها وما بتردش عليك، تبعت لها 129 مسج في اليوم وما تسالش فيك، بدات هي تتصل بيك بقى. الشيطان راح لها قال لها ده ورث، انت عارفه هو قاطعك ليه؟ عشان البنت اللي بتنفسك خدته خطفته. فتبدا تجري ما كل دي وسوسه ايه؟ شغل شياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي الماساه، مشكله كبيره جدا. ان الشيطان، انا قلت برضه في اللقاء الماضي، معلش انا مضطر براجع بس معاكم، ان المشكله الكبيره ان الشيطان انت بتنام وهو ما بينامش، قاعد يشتغل. انت بتغفل عنه وما بيغفلش عنك، مش سايبك. فشغل ليل ونهار. شوف، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مأساة الشيطان ده، مأساة. شوف، ولا أضلنهم الضلال، عارف اللي هو جاي يدخل في شارع أنس بن مالك، دخل في شارع سوريا مثلا، يعني ايه ضل الطريق، يعني هو عايز يروح للخير بس ايه؟ بس ضل. هي دي مشكلة الضلال يا جماعة، خلوا بالكم. ان في ناس عايزة الخير بس بيعمل الخير غلط، يعني تلاقيه يبطل معاصي ويجي يلتزم غلط، يروح مع الصوفية يعبد ربنا على بدعة، هو ده الضلال. عشان كده هقولك دلوقتي ان من مكائد الشيطان العجيبة انه يشام النفس، فاذا رأى فيها جنوحا الى التشدد جعله يتطرف، واذا رأى فيها جنوحا الى التهاون مال بها الى التهاون. هي دي مشكلة كبيرة يا جماعة. الكلام ده انا قلته برضو المرة في الدرس اللي فات، ان الشيطان عارفك كويس اوي، درسك وفهمك وعجنك وخبزك من يوم ما اتولدت هو معاك، فهو عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، وعارف نقاط ضعفك وتيجي ازاي، ويقدر يغلبك ازاي، هو عارف. فلذلك ولا أضلنهم، ضلال هيضلك، تبقى داخل تركت المعاصي والحرام وداخل سك الدين وتدخل الدين غلط. هي دي المأساة، دي المشكلة الكبيرة. ولا أضلنهم ولا أمنينهم. اكتر حاجة الاماني. هتبطل السجاير امتى؟ هبطل ان شاء الله، بس عم الشيخ واحدة واحدة بس، انا ناوي بطل. طب لو مت؟ يقول ما انا لو مت يبقى انا ناوي، بنيتي. لا ما ينفعش الكلام ده خالص عند ربنا ما ينفعش. البنت اللي انت بتكلمك في التليفون دي هتبطل امتى؟ وبس انا مش عايز احرجها يعني. يا عم احرجها، مش عايز بس يبقى شكلي وحش قدامها برضو. المسلمين مطلوب ان احنا يكون عندنا ذوق يعني في التعامل. يا سيدي الذوق في الخير مش في الشر، الذوق في الطاعة مش في المعصية. لكن انت بالمعاصي وعايز يبقى عندك ذوق في المعاصي؟ لا، في المعاصي مش مهم يبقى عندك ذوق ولا ما عندكش، تبطل معاصي. الشاهد يا شباب، الشيطان يظفر بالانسان في دين، في الاماني. قال تعالى يعيدهم وايه ويمنيهم، الوعود والاماني دي اكبر مدخل من مداخل الشيطان. يعني فعلا من اكبر مداخله الخطيرة الوعود والاماني. ده حد متعمد يعكسنا ولا احتمال؟ صلى على الرسول. ده مين؟ الشيطان. الشيطان شغال. هو هيسيبنا؟ لازم يقول له. في مرة برضو ادينا درس ساعة ونص كلب ينبح. لمدة ساعة ونص والكلب بينبح. الساعة ونص كلها. وده برضو ربنا يسترنا وإياكم. ويغفر لنا ولكم. هو ده كيد الشيطان. أو انه يشغلك. قطع فعلا التفكير في قضية ان الشيطان مدخله الاكبر الاماني. يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. الاماني. يقول لك يا عم انت احسن من غيرك. يعني انت بتدخن سجاير، في غيرك بيشم هروين. ويجي اللي بيشم يقول له انت احسن من غيرك. في غيرك بيشرب خمرة كاس، والكاس ده اخطر. ويجي اللي بتاع الكاس يقول له انت احسن من غيرك. انت على الاقل يعني ما بتأذيش حد. ادام هنا ابيض. خلاص. وهكذا الوعود والاماني شغال على دي. يعني لسه اخي النهارده بيقول لي هو انا فاضل لي بس صلاه الفجر وابقى تمام التمام 100 100. طب يعني انت فاضل لك صلاه الفجر؟ انت فكر دي شويه. ده اللي يترك صلاه واحده متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. يعني الفجر دي مش سهله ان هي فاضله لي صلاه الفجر. مساله فاضله لك صلاه الفجر دي مش مشكله. احنا بنتكلم بقى في ايه؟ احسن واحد ياخد الكلمه ديك ويطلع يقول لك شوف الشيخ بيكفر. انا ما بكفرش ولا بعمل. ده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ايه؟ من ترك الصلاه والحديث صحيح مسلم فقد كفر. والكفر احنا قلنا كفر دون كفر ما يبقاش كافر مخرج من المله زي اليهود والنصارى، وانما كفر دون كفر يبقى مسلم بس فيه صفه وهي صفه الكفار. يعيدهم ويمنيهم. ها اللي بيقول فاضل لي صلاه الفجر ده هيصلي الفجر امتى؟ يقول ان شاء الله انا ناوي والامور بس تتظبط، محتاجه تتظبط وهظبط اموري ان شاء الله. ايه اللي شغال في شغلانه حرام؟ الوعود والاماني. ولا اضل النوم ولا امني النوم ولا امر النوم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امر النوم فلا يغيرن خلق الله. كانوا زمان العرب عندهم بحيره وسائبه ووصيله وحام. دي انواع دواب ييجوا يروحوا معلمينها في ودنها. دي مثلا ايه؟ حام. خلاص سيبوها ما حدش يقرب لها، لحد ياكلها ولا حد يركبها. خالص ربنا بيقول كده. السائبه نفس الشيء، من سيب السوائب. فليبتكن اذان الانعام اللي هي يعلموا، دي مش موجوده في عصرنا دلوقتي. ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. دي كتير قوي في زماننا بقى، واسمها فتنه التجميل. التجميل اللي هي جراحه التجميل اللي منتشره اليومين دول، اللي مش عارف سنانه فيها ايه يعمل سنانه، اللي مناخيره كبيره ولا يظبط مناخيره، اللي مش عارف بقه واسع ولا ايه يظبط شفايفه، اللي مش عارف قرته فيها ايه، الحواجبه فيها ايه، عينه فيها ايه، ودانه مش عارف كبيره ولا صغيره. كل ده تغيير ليه؟ تغيير لخلق الله. احنا بنتكلم في حدود الشباب. لو جينا بقى لموضوع النساء هتلاقي بلاوي سودا ما نعرفش نتكلم احنا فيها بقى. ربنا يستر المسلمين. فالشاهد ايه؟ ان ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. كل ده تغيير لخلق الله. اذا كان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. اذا كانت واحده تشيل شعر حواجبها تظبطه تبقى ملعونه. فلما راجل يعملها يبقى ايه؟ لا اشد من اللعنه. لان المراه اصلا محتاجه الجمال، فهي نشأة كده بتحتاج للتجميل في طبع المرأة خلقة. لكن الراجل محتاج تجميل؟ يعني كان مفروض اجيب لكم معايا شوية من شريط اسمه الرجولة، نسيت. الرجولة اللي احنا مش لاقيينها اليومين دول في شباب النهاردة. الرجولة الراجل. لكن النهاردة اللي قاعد يسبسب قدام المراية نص ساعة قبل ما يخرج ده شغل نسوان مش رجالة. دي مش راجل اللي قاعد هو يظبط بقى هيلبس ايه ويعمل ايه فين الرجوله؟ هي ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اي تغيير لخلق الله عز وجل يبقى ده الحرام وده شغل الشيطان والعياذ بالله. ولذلك هو تلاقيه يجيلك وانت بتبص في المرايه الشيطان يقول لك يا سلام لو بس حلقت هنا كده خففت وخليت هنا ينزل كده شويه تبقى جميل قوي قوي. يا ابني انت راجل، انت راجل، هو وجهك كده. وده معنى اللي دايما اقوله توحيد الربوبيه، رضيت بالله ايه؟ عارف ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. رضيت بالله ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق، يعني اللي رزقك الشكل ده مين؟ الله. واللي رزقك الجسم ده الله. واللي رزقك الاب ده والام دي الله. انت لما ترضى بيه مقسم للارزاق ترضى برزقك. ابوك ده احسن اب في الدنيا وامك هذه، لان دول مش بايدك، مش انت اللي اخترتهم، ده مين؟ ده رزق الله. وشكلك ده مش انت اللي خلقت نفسك ولا انت اللي صورته، ده رزق الله. فلما تبقى بتحب ربنا تبقى راضي باللي ربنا اداهولك، فما تغيرش خلق الله. يبقى كل اللي عندك جميل. لو وسعناها اكتر شويه، لما تبقى عندك شقه تحس ان دي اجمل شقه في الدنيا، ما تتطلعش بقى للي ساكن في شقه اوسع منها، ولا اللي عنده فيلا، ولا عربيه غير عربيتك، ولا زوجه غير زوجتك، ولا ولاد غير ولادك. انت راضي برزق ربنا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. هي دي ذاق طعم الايمان، من رضي بالله، بالله ربا. ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. قسم رزقك سبحانه وتعالى. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. شوف التحدي، انا بقول التحدي اللي المسلمين في غياب عنه. الشيطان بيتحدى بكلام خطير جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ربنا طرده من الجنة ليه؟ عشان خطرك، لما مرضيش يسجد لك. لذلك ربنا بيعتب على بني آدم فيقول سبحانه أفتتخذونه ها وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لك بقى أنا طردته عشانك والآخر أنت تولي علي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا طردته عشانك ولعنته عشانك وغضبت عليه عشانك لاجلك انت، عشان ما رضيش يسجد لابوك وجعلته عدو ليك واعنتك عليه، والاخر انت تصاحبه وتعاديني انا؟ تسمع كلامه وتعصيني؟ تطيعه وتمشي معاه عليا؟ بئس للظالمين بدلا. اظن شكلها وحش قوي، شكلها صعب جدا ان توالي الشيطان ضد الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى تحدي بقى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. حاجه صعبه جدا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والله انا بتذكرها اليومين دول، كان من كام يوم، من اسبوع، الخميس اللي فات زي النهارده، في فرح قريب من بيتنا عاملينه فوق السطوح والصوت عالي جدا. انا قاعد بذاكر، عايز اقرا، عايز اصلي، الصوت عالي، فحاولت اركز اسمع هو بيقول ايه، بيقول ايه، مش فاهم بيقول ايه، ضجيج، خبط وزعيق وصوات وخلاص. والله انا بقسم لك بالله انا ما عرفت هو بيغني عربي ولا انجليزي، انا مش عارف. وتلاقي الشباب مبسوط قوي. طب مبسوط بايه؟ القضيه مش قضيه، يعني زي بقول ايه، كانوا بيسمعوا ام كلثوم وعبد الحليم ومش عارف ايه، حرام برضو زي ده. لكن الاسوأ الاولاني ده كان فيه كلام، ممكن حد يلاقي الكلام يوافق معنى هو عايشه فتبقى فتنه. لكن ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ مش عارف فيه ايه. حد يقول لي فيه ايه؟ مفيش حاجة، لا كلمات ولا صوت ولا مزيكا ولا حاجة خالص. ايه ده فنان قديم الرجل ده بينه. صلى على الرسول، صلي. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله ان يطهرنا من رواسب الجاهلية. الشاهد انه انا ما بقولش ان الاولين احسن، حد يفهم ان الاولين كانوا كويسين، وان اسمع ام كلثوم واسمع عبد الحليم، أم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم كل الموسيقى حرام قولا واحدا. ده كلام سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سيأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والإيه والمعازف. هو ده دليل تحريم الغناء في الحديث الصحيح البخاري والحديث في والآية في القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فلذلك الغناء حرام قولا واحدا سواء كانت أم كلثوم أو كانت عايدة الشاعر أو قولوا حد جديد بقى أنتم أو أي حد من دول. عمرو دياب قول واحدة قول ما تخافش أنوشكا أي حاجة بقى خلاص. أنا مش عارف والله أسماء فالشاهد لو أنا عارف هقول يعني. فالأسماء دي اللي انت بتسمعها حرام قولا واحدا. ده حرام وده حرام وده حرام. بس زي ما بقول كده كان ممكن يبقى في الاولاني فتنة لكن اللي هنا ده انا شايف شيطان شغل شيطان وبس. يعني فعلا انت ماشي بالعربية واحد برضو مشغل خبط ورزع قلت له يا ابني دماغك دماغك. قال لي ضربت خلاص دماغك. اللي يعملوه في العربية ده ايه اللي بتسمعه في حفلات ولا غيره ده ايه. يعني انا شايف ان الناس اللي هي بتتفرج على الفيديو كليب يسموه ده فيديو كلاب ده ها بس بيتفرجوا على المناظر والقرف والزنا لكن سمع محدش بيسمع. هو ده صوت الشيطان بقى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك سبحان الملك. فعلا استفزاز صح. فعلا موسيقى استفزازية اللي الناس بتسمعها النهاردة اليومين دول فيها استفزاز. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ولذلك معظم الناس دي في النهاية هتلاقيه لبس شيطان. اللهم عافي كل مبتلى يا رب واشفي كل مريض في النهاية. وبكرة تشوف. وانا قلت قبل كده ان الله عز وجل قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلذلك اللي زي ده ابدا لا يمكن تنفع له واحده طيبه صح كده. لا يمكن يعرف يتجوز واحده طيبه. لازم واحده خبيثه زيه. لازم لو واحده طيبه ما ترضيش شهواته ولا ترضي رغباته ما ترضوش ابدا. لازم واحده خبيثه من الخبث اللي هو عايش فيه والعياذ بالله. نسال الله عز وجل ان يطهر المسلمين والمسلمات من رجز الشياطين شياطين الانس والجن. واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان. وبالله عليك سيب المزيكا وتعال اسمع شوية قرآن. الله اسمع بقى. كنت لسه بكلم الشباب ان الانسان لما يقعد لوحده كده يذكر الله فاجي اقول مثلا ايه سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلمتان ها خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فهنا بقولهم كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا أنت يا رب بتحب الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت بتحبهم طب كمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني يا رب أنت بتحبهم طب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بتتعامل مع مين الملك أنه بيحب الكلمتين دول فأنت بتقولهم له عشان هو بإيه بيحبهم. يقوم هو سبحانه وتعالى يديك اللي انت بتحبه. انت بتحب ايه بقى ها يوم يديك اللي انت بتحبه. كنت في خطبه الجمعه بتكلم يضحك ربنا فبقول لك ان انت اذا جعلت ربنا جل جلاله يضحك منك هيضحكك هيسعدك هيبسطك هيفرحك في زمن النكد والقرف. بس هتلاقي فرحه عاليه قوي اللي هي قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة نظيفة مش بقى نجاسة وقذارة وشياطين لا حياة طيبة طيبة حقيقة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لك أنا لما تلتزم وتسلك الصراط المستقيم الشيطان توعد فقال لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم هيبدأ يثبطك يمنعك يسلط عليك. لا عنده رجالة. وأجلب عليهم بخيلك وايه ورجلك هيحاربك الشيطان بقى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهقول لك ازاي تتخلص من الشيطان. هيحاربك، هيجيب خيوله ورجالته ويجي لك عشان يحاربك. انت شفت بقى انت مين. ولكن لو معك الله مين يغلبك؟ لا يمكن، لا يمكن حد يغلبك. ده بمنتهى البساطة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي مش يصلي هروحه صلى الله عليه وسلم، اذا سمع الشيطان الاذان ادبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين. الشيطان لما يسمع الاذان يجري. شفت الشيطان ضعيف قد ايه؟ صلى الله عليه وسلم، اللي مش يصلي هروحه صلى الله عليه وسلم، اذا سمع الشيطان الاذان ادبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين. الشيطان لما يسمع الاذان يجري. شفت الشيطان ضعيف قد ايه؟ الشيطان ضعيف بس انت اضعف منه. الكلام ده قلناه. قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن قال كمان ايه؟ وخلق الانسان ضعيفا. انت ضعيف، فلذلك مش هتبقى قوي وتنتصر عليه وتغلبه الا بمين؟ بالله. عشان كده هيجي معانا في اسباب الانتصار على الشيطان اربع حاجات. اولها التوحيد والتوكل. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. طالما ان ربنا معاك انت متوكل عليه تغلب الشيطان مباشرة. الشاهد واجلب عليهم بخيلك ورجلك. بخيلك ورجلك، زي ما قلت لك كده هتفاجأ بواحد من الشلة التعبانة كان نفسك تصاحبه وتبقى معاه في الشلة بس انت ما طلتش، ربنا هداك ومشيت في طريق، تفاجأ بيه جاي لك وبيتكلم معاك بقول لك يا صاحبي ما عندكوا الوان، ويدخل معاك بالراحة عشان يجيب رجلك بمنتهى الهدوء، وتحس فعلا لو انت صادق ومؤمن وعندك نور تحس انه شيطان، تحس انه شيطان جاي يضحك عليك ويلعبك ويخدعك ويمكر بيك. نسأل الله ان ينجينا من كيد الشيطان. الشاهد ان الشيطان قاعد لك ومتربص وبيحارب. ذكرنا من مكايد الشيطان التزيين، والتانية الوعود والأماني، التالتة النهاردة أن الشيطان يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، يتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم يعني ترجم. احنا عندنا الدفع هنا بالصلاة على النبي، او اللي ما صلاش على النبي لا يحق له انه يسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. الشيطان يدخلك مدخل يقول لك اطمن ده مية مية، تخافش انا مأمن لك كل الابواب، واول ما تتورط يسيبك يقول لك خلص نفسك. الكلام ده كل واحد مننا يا شباب، كل واحد مننا حافظ موقف زي ده. لكن المواقف المشهورة، في قصة مشهورة بتاعت برصيصة العابد، عارفينها كلكم صح؟ لا برضو. انتوا عايزين قصص بقى. طيب قصة برصيصة العابد ده، انه راجل كان عابد في صومعة، وكان فيه اربع شباب ولهم اخت وحيدة، وخرجوا في الجهاد الاربعة، قالوا نسيب اختين عند مين؟ قالك نسيبها عند الراجل العابد ده، اظن مش هنلاقي ايه امن من كده. راحوا عاملين لها صومعة جنب صومعة مين؟ جنب صومعة العابد، وقالوا للعابد اختنا جنبيك خلي بالك منها. بدأ الشيطان يجي لبرصيصة ويقول له يعني الناس سايبين عندك امانة، تسيبها قاعدة وحيدة كده منكسرة تكلم الحيطان؟ اتكلم معها، ادعوها يا اخي الى الله. فبدأ الرجل يخرج من الصومعة ويكلمها وهي جوه الصومعة، قال له يعني انت تكلمها وهي جوه الصومعة، ما اتنسيتش خليها تخرج. خرج. ودي قصة يا شباب انا كتير بقول للشباب ان الشهوة لا تقف عند حد، صح ولا انتوا مش معايا في الحتة دي؟ يعني واحد ماشي في الشارع بيبص على بنت عجبته بس خلاص، لا يبقى نفسه يتكلم معاه، اتكلم يبقى نفسه يلمسها، لمسها. التطور الطبيعي للحاجة الساعة. هو ده التطور الطبيعي عادي، يعني هي دي السكة، هي السكة دي اخرها كده. الشاهد طلعت يتكلم معاها، الشيطان قال له أحلى طاعة في الدنيا اللي تيجي بعد ذنب. فالواحد لما يذنب ويتوب تلاقي الطاعة كده إيه حلوة وعالية قوي. فلمسها. طبعا تطورت الامور، زنى بها، حملت، سمع ان اخواتها جايين، يعمل ايه؟ قال لك الحل الوحيد اقتلها، لازم تخلص على الجريمة بتاعتها. قتلها وراح دفنها، ورجعوا الناس فين اختنا؟ قال لهم ماتت الله يرحمها. قال لهم اه والله كانت ست صالحة، ورأيتها قانتة عابدة، وانا صليت عليها ودفنتها ودعيت لها. طب فين قبرها عشان نبقى نزورها؟ وراهم قبرها ودفنتها في المكان ده وخلاص. راح الشيطان قال للناس انتوا فاكرين اختكم ماتت؟ الراجل ده زنى فيها وحبلة وقتلها ودفنها. ازاي؟ قال لهم انا هطلع لكم طرف ثوبها من القبر، لانه وراكم قبر غير قبرها، وروحوا احفروا طلعوها هتلاقوها حبلة. وفعلا طلع لهم طرف ثوبها الشيطان، راحوا طلعوا الاختهم لقوا حبلة، راحوا جابوه وعلقوه عشان يقتلوه. قالوا الشيطان قال له صاحبي انا اللي عملت فيك كل اللي فات ده، عايزني انجيك بقى دلوقتي؟ اسجد لي وانا انجيك. فسجد له، فقال الشيطان انا بريء منك. القصة في القرآن، قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. الشاهد ان الشيطان بيسوق واحدة واحدة واحدة والاخر يفضحه. مش احيانا كده تبقى ماشي مع واحدة وتفاجأ نسيت حاجة منها على المكتب بتاعك، والاول مرة بابا يدخل اوضتك وايده تيجي على الحاجة دي، ايش معنى يعني؟ تنسى معاها حاجة، والحاجة دي بالذات اللي انت سبتها معاها تقع في ايد امها. الشيطان بيورطك والاخر يفضحك، ولما تيجي عايز تنجو بقى يقوم الشيطان هو اللي يوسوس لك خطة للخروج. الخطة يكون فيها ايه؟ معصية اكبر، تكذب. طب يعمل ايه؟ اتجوزها. طب نتجوزها؟ اتجوزها ابعد حلالك بقى، روحوا الفندق. ايوه عشان يرضوا بقى، يبقى انت ايه خلصت الموضوع. يورطك اكتر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده الشيطان. قال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. الشاهد ان الشيطان يوردك الموارد التي يخيل اليك ان فيها منفعتك، ثم يصدرك المصادر التي فيها عطب. وقد يفتح الشيطان للانسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر. ممكن يفتح لك ابواب خير خير خير عشان في الاخر يوقعك في شر يفسد كل 99. هي دي المشكلة الكبيرة من مكايد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم نجنا من كيد الشيطان. من مكايد الشيطان ايضا انه يخوف المؤمن من عواقب الخير. قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني ماشي مع بنت وجتاب عايز يبطل الموضوع ده، الشيطان يخوفه منها، لا ده ابوها هيحبسها، لا ولها اخوها، لا وهي ده وهي نفسها لو راحت الاسم الضباط بيتعاطفوا بقى مع البنات فهتضيعك، ده هتروح لبتاع ده، يخوف يرعبك عشان تستمر في المعاصي. انما ذلكم الشيطان ايه؟ يخوف اولياءه، بيخوفكم من اوليائه. تيجي تلتزم لا احسن اتسجن، احسن اخاف، احسن الخوف، الخوف الرعب اللي في القلب ده. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اوعى تخاف، اللي بيخوفك كده الشيطان، ما تخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فايه؟ لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ما تخافش واطرد قضية الخوف دي، وادام انت مع ربنا ربنا يحميك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله ايه؟ يدافع عن الذين امنوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار على عبده المؤمن، إن الله يغار على عبده المؤمن. فربنا بيغير عليك إن حد يأذيك، ما تخافش، طمن، طالما إن أنت مع ربنا. لو مش مع ربنا تخاف، تخاف إنه يسلط عليك من يفضحك، من يؤذيك، لكن أدم معاه ما تخافش. من مكايد الشيطان أيضا أنه يسحر العقل، يسحر العقل فيزين له الباطل الخطأ حتى يراه صوابا، ويقبح إليه الصواب حتى يراه خطأ. دي المشكلة الكبيرة، إن الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي قلنا قضية التزيين، إنه يمكيج الباطل ويزوقه ويزينه ويبهرجه ويقدمه لك على صنية من فضة، ويقبح الحق، يخلي الحق عندك قبيح. عشان كده قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هي دي، إن تلاقي الشيطان بيؤز، يعني يزعج هؤلاء الفجار إزعاجا. يعني واحد زي ما نقول إيه، حالق الحلقة إياها ديك، اللي هو مش عارف ملمع هنا تماما ومناكش شعره كده وعمله، ده منظر جميل لا يحتمل أي جمال، لكن هو شايف نفسه في المراية، ده إيه الجمال ده، يا ستايل عجيب، ويلبس بتاع ديك المزيتة دي اسمها يعني، ولبس شيء عجيب، وجزمة شكلها عجيب، وساعة شكلها عجيب، كله يعني حاجات كده ضخمة وشكلها مش متناسق، وهو ده اللبس وهو ده المنظر ومعجب به. ده الشيطان، الشيطان يزين ويقبح بقى الجمال. انا كنت في قرية من القرى، قرية سبحان الله العظيم، في قرية من القرى، والواحد كان مفكر ان الريف على الفطرة ناس طيبين، فضحت القرية دي. وفوجئت بولد لابس اللي هي بتاع الجينز ديك، بنطلون محزق جدا، والجاكت الصغير ده، ومبين بطنه زي البنات، وحالق اللي هي الحلقة ديك بتاعتهم ديك، ومنزل الشعريتين السود على قرطه، والبانة وانسيال وسلسلة. ايه ده؟ قلت له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قال لي وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ هي دي، هي دي بقى. شوف الشيطان خلاه يشوفني انا ان انا اللي مش طبيعي. قلت له ببساطة: اللي انا عامله ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، انا ورا النبي لحية وعمامة وقميص، انت بقى عامل زي مين؟ عامل زي مين؟ مايكل جاكسون ملعون والعياذ بالله، مخنث شكله، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعة، كلام ما يصحش ان احنا نقوله في مجلس طيب طاهر زي ده. الاشكال اللي بتمثل وتتابع ورا مين؟ انت ورا مين؟ ورا مين؟ واللي انت وراه ده اخرته ايه؟ المرء مع من؟ مع من احب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طب انت تحب تكون مع ده؟ تحب تكون معاه؟ تحب تحشر معاه يوم القيامة؟ ازاي؟ هي دي القضية. اذا بقولك كده، الشيطان خلاه لما انا ببصله باستغراب، هو كمان بصلي باستغراب. ليه؟ لان الشيطان مزين له اللي هو فيه، فلازم يقبح له اللي انا فيه، لازم. كتير بقى كده، يعني سبحان الله العظيم، تلاقي واحد داخل المسجد وهم الاثنين في عربية واحدة، قل له ننزل نصلي، يقول له انزل انت، انا هستناك في العربية. طب ادخل معايا صلي، قل له لا ما اقدرش، ويدخل يصلي، والتاني يروح يقعد على القهوة او يقعد على النصية او او او. هي ديك قضية ان الشيطان يسحر العقل. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. انا مش عايز اطول عليكم، ولكن من مكايد الشيطان المكر، انه يمكر عليك. شوف يقول الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. الوسوسة حديث النفس او الصوت الخفي. الشيطان كان عارف انهم لو كلوا من الشجرة هتظهر العورة، لانها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين العبد وبين الله. هو ده المكر. المكر ان هو يقول لك مثلا ايه، ادخل الانترنت كافيه، ادخل يا اخي، يوم مش في مواقع اسلامية، ادخل برضو خد فكرة، يعني يبقى انت يعني جاهل كده ما عندكش فكرة، خد فكرة عن الانترنت، ادخل عادي. دخل، جي واحد: انت مين؟ انت منين؟ نتعرف. خد سيجارة. لا ما بدخنش. يا ما ايه اللي جابك هنا ما بدخنش؟ طيب دخل الشيطان على طول دخلوا بموقع من المواقع الجنسية، أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. وبالفضول بدأ يشوف، هو أصلا الشيطان مكر به لحد ما دخلوا المكان ده، وصلت عليه شيطان تاني آدمي وصلوا للوضع ده. يقول لك تعالى نقعد في الجنينة في أي حتة، قعدة عادية جدا. القعدة العادية دي فيها شياطين، أنا قلت مبارح فيها تلقيح، في شيطان اسمه تلقيحة، فيلاقح عليك واحد من التلقيح دولك يشتغلك، يشتغلك بلوفر يزبطك، يضلك، يضيعك، يجننك. وبعد كده زي ما قلنا دايما انه بيديله اول شمة ببلاش، والتانية ببلاش، والتالتة ببلاش، بعد كده هيبيع هدومه عشان يروح يجيبها. فهي دي القضية، هيوريله الاول لمحة وبالفضول عايز توسع، طب بكرة يجيله، بكرة عايز اوسع، اديني اكتر بكرة وبكرة، وهكذا لما يضله مكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوها خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. فانه يأمر بالايه؟ بالفحشاء والمنكر. ما احنا عرفنا قصة بصيصة دلوقتي، بصيصة العابد قال له كلمها، لا لا طلعها تشوفك برضو، لا وكلها كل الى اخره. خطوات الشيطان هو ده المكر، نعوذ بالله من مكر الشيطان. اخر حاجة اذكرها عشان بعد كده نتكلم ازاي ننجو من كيد الشيطان، ان من كيد الشيطان انه يشام النفس، يجي يشمك فيعلم اي القوتين تغلب على النفس، قوة الاقدام والشجاعة ام قوة الاحجام والمهانة. فاذا رأى النفس مهينة محجمة اخذ في تثبيطه واضعاف همته وارادته عن المأمور به، ثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة او يقصر فيه ويتهاون به. يعني هو يشوف واحد، اول واحد ما يلتزم ويمشي في طريق الدين، ها ده راجل جامد وداخل بقوة ولا متهاون؟ لا متهاون. يقول له لا، صلاة الجماعة مش فرض، صلي في البيت. وانت ما تصلي في البيت بتصلي على السجادة بتاعتك وفي الأوضة بتاعتك، ريحة حلوة مش ريحة شرابات الناس في الجامع، انت كده ايه صلي هنا بمزاج. طبعا دي الاولانية. بعدها يقول له ما هو الظهر ممدود للعصر، انت مستعجل ليه؟ نملك شوية وقوم فايق عشان تصلي. قام العصر، الظهر فات، معلش بقى صلي مع العصر. صلى مع العصر. بعد كده انت بتصلي مع العصر ليه يا عم؟ ما هو ايه باظت بقى خلاص، صلي العصر. لحد ما يبطل صلي، يفضل يشد الورا، ولو رأى في واحد التشدد متشدد لازم اصلي في الجامع، طيب ماشي ادخل روح صلي في الجامع، لا لا الامام ده مدخن ما تصليش وراه، روح للامام التاني، لا وده حليق ما تصليش وراه، لا لا لا وده بياكل حرام ما تصليش وراه، وده يوصل به الى انه برضه يبطل صلاه. فلازم تنتبه لمكايد الشيطان ازاي؟ باتباع سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت الامام اللي في المسجد حليق مدخن غيره، العلماء يقولوا من صحت صلاته لنفسه صحت ليه لغيره. الراجل ده لما يصلي صلاته صحيحه ولا بطله؟ صحيحه، تبقى خلاص. مين اللي صلاته بطله؟ الكافر. لكن لو في واحد من اهل السنة حواليك قريب منك يبقى اولى، لكن ما فيش يبقى صلي ورا ده، وصلاتك صحيحة ومقبولة ان شاء الله، فاش مشكلة نهائي. الشاهد انك انت لازم تتبع السنة، وإلا الشيطان يبدأ لواحد تلاقيه يوسوس في الطهارة، ده في نقطة مية بتنزل، يا عم ما فيش نقطة بتنزل ولا حاجة، صلي وخلص نفسك. لا يفضل بقى مشغول، اعمل ايه؟ وبعدين يدخل وحط مناديل ورش في المية ما تشغلش بالك صلي. وواحد تاني يقف يتبول في المبولة وينثر يغرق نفسه نجاسة، لا لا عادي عادي مش مشكلة، صلي صلي صلي يا عم صلي، بس نصلي هي لعبة. لا ننضبط في حدود السنة ولا نوسوس ولا نوسوس. حاجات كتير بقى، يعني لو حبينا نضرب امثلة هتلاقي حاجات كتير انه بيشد واحد الناحية التانية ويخلي واحد يخسر. عشان كده انا قلت ايه في اصول الوصول الى الله تعالى، ان الاسلام كمربع، الاسلام مربع، فلما تدخل مربع الاسلام اياك ان تندفع فتخرج من الجهة الاخرى، وفي مربع الاسلام لا تتمطع فتخرج من نواحيه، ما تفردش عضلاتك في مربع الاسلام، وانما خليك على قد المربع الاسلام في حدود السنة زي ما النبي عمل. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قول لي عم الشيخ انت كده الله يهديك خوفتنا اوي نعمل ايه، نعمل ايه مع الشيطان ده بقى؟ طرق النجاة من الشيطان بمنتهى البساطة اربعة امور. اول اثنين التوحيد والتوكل. قال تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. انت موحد ما تقول لا اله الا الله، انت موحد يعني تعلم ان لا اله الا الله، ان الله هو القوي المتين، ان الله بيده كل شيء، ان الله قادر على كل شيء، انه لا يمتنع من الله شيء، ان كل شيء في الدنيا بقدر، ان كل هؤلاء الخلق نواصيهم في يد الله، ان الشيطان في قبضة الله. ايمانك وتوحيدك ده بمنتهى البساطة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتحرق الشيطان بمجرد قولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص. نمرة اثنين وعلى ربهم يتوكلون، صدق التوكل على الله. يا رب انا لوحدي مش هنتصر عليه، يا رب انت وكيلي. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايه حسبنا الله ونعم ايه الوكيل. هي دي، انما يبقى ربنا وكيلك الله سبحانه وتعالى ينصرك على الشيطان. نمرة اثنين الاخلاص والصدق فيه، او دي نمرة ثلاثة بقى، الاخلاص والصدق فيه. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللهم ارزقنا الاخلاص، هو ده الاخلاص، الاخلاص والصدق في الاخلاص. انك انت جاي هنا ليه؟ عشان اسمع حاجة تفيدني لله، ده الاخلاص. جاي اتفرج دخله في الاخلاص، الاخلاص بصلي لله، بتكلم لله، بقرا قرآن لله، بتعلم لله. الاخلاص انك انت تعمل العمل وانت مخلص فيه لوجه الله الكريم تماما، الا يكون في العمل شائبة اطلاقا. الحديث اللي معانا بقى من قبل رمضان، جاء رجل الى رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. يبقى لو واحد بيصلي علشان ربنا وعشان الناس تقول بيصلي يبقى له ايه؟ لا شيء له. يبقى لو بيصلي عشان ربنا وعشان ينجح، نجح فايه؟ فلا شيء له. وبيصلي عشان ينجح، نجحت مالكش حاجة عند ربنا. بيصلي عشان يشتغل، اشتغلت ليكش حاجة عند ربنا. هي دي القضية، الاخلاص ان يبقى العمل خالص لوجه الله الكريم. اول حاجة للنجاة من الشيطان التوحيد، اثنين التوكل، ثلاثة الاخلاص، اربعة اليقين في الاخرة. اليقين في الاخرة، انت ناوي تموت؟ ناوي تموت ولا مش ناوي؟ هتموت غصب عنك والله، لا تموت. الراجل كان قاعد جنبي قلت له والله هتموت وابوك هيموت وامك، قال لي وانت هتموت؟ وانا هموت والله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هنموت اصلا. دي حقيقة مش عايزة نقاش. انا بقول له ناوي تموت، الراجل متردد. هيموت انا هتموت امتى؟ ممكن دلوقتي ببساطة، يعني زلزال سبعة رختر يجيبها الارض. مش كده ولا انتوا مش معايا؟ طب ده هتموت على ايه؟ ها لو قابلت ربنا دلوقتي تفتكر تلاقيه راضي عنك؟ تفتكر؟ والله انا خايف لا يكون مش راضي. اصل هي المشكله ان مفيش فرصه تانية. يعني لو مت تبقى ايه؟ خلصت. مش ينفع اقول له طب يا رب يعني اظبط اموري واجي لك. مفيش، خلاص خلصت. لو قابلته خلصت خلاص. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اليقين في دي يخليك تظبط امورك بقى. الشيطان ما يقدرش عليك. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم إبليس ظنه، يعني إبليس كان بيظن إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال له كده فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآيات ففعلا يبقى إبليس ظنه صدق في إن ناس كتير متبعة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هي دي القضية. انت متأكد يقينا انك هتموت؟ طب على يقين انك لو مت هتتحاسب؟ طب على يقين انك لما تتحاسب هي يا جنة يا نار؟ انت على يقين من ده؟ انا اشك فيك ان انت على يقين من الكلام ده، لانك انت لو على يقين انك هتموت وهتتحاسب ما تعملش اللي انت بتعمله ده. لو على يقين ان في جنة والجنة دي فيها ما يشاءون خالدين، يعني انت دلوقتي اللي عايز بتبص على واحدة في الجنة حور العين، يعني اقول لك ايه، ما فيش نسبة ما تبصش خالص، ده في حور عين، انا ايه اللي خلينا ابص ناحيتي؟ عشان قلت لكم قبل كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الاخر ومن لبس حرير الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فأنا خايف اللي موضوع النساء شغله في الدنيا يحرم من الحور العين في الآخرة. أنا خايف من دي، إنك أنت هتستعوض. فلذلك اليقين في الآخرة يخلي الشيطان مالوش عليك سبيل، ما يقدرش. لا يعني روح يمشي مع البنت دي، لا أموت وأنا ماشي معها تبقى مصيبة، قابل ربنا وانا ماشي معاه، دخن سيجارة دي لا اموت وانا بدخن، نام شوية وبعدين اقوم صلي لا اموت وانا نايم، قابل ربنا من غير صلاة. يبقى كده اللي عنده يقين في الاخرة دايما ايه؟ دايما جاهز. اللهم ارزقنا صدق الاستعداد للاخرة. يبقى دايما جاهز ومظبط احواله مع ربنا سبحانه وتعالى. انا اسف ان طولت عليكم، بس انا بحبكم في الله، وعايزين نتفق بقى ان احنا نعادي الشيطان، نحاربه، نغيظه ونكيده، ما نمشيش وراه، ما نتبعوش. وذلك بالاربع حاجات دول: التوحيد والتوكل والاخلاص واليقين في الآخرة. اللهم ارزقنا هؤلاء الاربع. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.